السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا معكم عند رجوع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة بعد أن توقفنا مليا على ساحة أو بساحة الجعران، حيث قسم عليه الصلاة والسلام غنائم حنين، ووقفنا وقفات عدة نتأمل فيها ما جرى من الأحداث على تلكم الساحة، وأعظم ما حدث على تلك الساحة هو إسلام هوازن، وهو أمر يدل على أن الإسلام يغزو القلوب والعقول قبل أن يغزو الأراضي والحقول. فهؤلاء هوازن بالأمس فقط منذ 14 يوما كانوا يرمون المسلمين بالنبال، هم وثقيف. ثقيف لم يهدها الله سبحانه وتعالى بعد، ولكن هوازن هم الذين تأملوا ما جرى لهم، فرأوا أنفسهم بين عشية وضحاها قد سلبوا كل شيء، سلبوا أموالهم وسلبوا نساءهم وسلبوا ذريتهم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستعطفوه، ورأينا كيف تلقاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأينا كيف أقنع أصحابه الكرام بأن يتنازلوا عن تلك الغنائم لأهلها، وكان له ما أمل عليه الصلاة والسلام إلا بعض الأعراب حديث عهد بالإسلام. هؤلاء آثروا، فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام طريقا ليقنعهم على التنازل إلا أن يعدهم بأنه إذا أفاء الله عليه شيئا فيما سيأتي من الأيام سيعوضهم بكل رأس ستة فرائض، أي يعطيهم بكل عبد يطلقونه، بكل امرأة يطلقونه، بكل ولد يطلقونه، يعطيهم ستة من السبيل. فاقتنع أولئك الأعراب بذلك، وعادت هوازن تحمل أولادها ونساءها قل إسلامها. وهوازن تعلقت قلوبها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأوا أنهم لابد من أن يتبعوه، أو بعضهم اتبعه في الطريق إلى مكة. لماذا يريد عليه الصلاة والسلام الذهاب إلى مكة؟ لأنه لابد أن يضع رحاله بها حتى ينطلق إلى المدينة، ولكن قرر هذه المرة أن يدخل مكة معتمرا، فسمع الناس بأنه سيعتمر، فأراد جميع الناس أن يقتدوا به في هذه العمرة ويأخذوا مناسك العمرة عمليا على يديه. فسبق عمر بن الخطاب، قلنا عمر بن الخطاب لا يدري ما يحدث على ساحة الجعران، لا يدري كل ما جرى، كل ما رأيناه في المجلس السابق من ثورة بعض الأنصار، ثورة أو مؤسس أول الطوائف المتطرفة، هذا لا يعلم عمر. عمر في مكة يبيت ليلة بالمسجد الحرام لأنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره. مهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قرر أن يذهب إلى مكة وانطلق في المطي، وقلنا أسعد الناس على تلك المطي هم الأنصار الذين عادوا يحملون النبي المختار عليه الصلاة والسلام، في حين أن غيرهم يحملوا الأغنام والأبقار. ففي الطريق توقف النبي عليه الصلاة والسلام، توقف لماذا؟ لأداء الصلاة، يعني لحقتهم الصلاة، أدركتهم الصلاة في الطريق فنزلوا، فأمر عليه الصلاة والسلام المؤذن بأن ينادي للصلاة. فحينها عندما شرع المؤذن يؤذن في هذه الجهة، إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع صيحات غريبة. هذه الصيحات لم تكن تصدر من معسكر المسلمين، بل كانت تصدر من جهة أخرى. كان هناك شباب يقومون بترديد صوت المؤذن، لكن العيب ليس في ترديد صوت المؤذن، ترديد صوت المؤذن هذا فيه أجر، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هؤلاء كانوا يرددون صوت المؤذن على سبيل السخرية والاستهزاء، يعني يحاكون صوت المؤذن على سبيل السخرية والاستهزاء، فقد مسوا مظهرا من مظاهر الدين وطعنوا في شعيرة من شعائر دين رب العالمين سبحانه. كان أكثرهم وكان أشدهم تقليدا، يعني أحسنهم تقليد وأحسنهم سخرية وأكثرهم سخرية واستهزاء، هو أكثرهم بغضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كان واحد الشاب معهم يبغض رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدرجة الأولى، فكان بسبب ذلك البغض الذي يحمله في قلبه يحسن الاستهزاء بهذا المؤذن، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. وصلت تلك الصيحات قلت إلى مسامعه عليه الصلاة والسلام، فتحرك، تحرك نحو هذا الصوت المستهزئ، يحمل لا يحمل معه لا سلاحا ولا سيفا، ولم يرفع لا صوتا ولا يدا، لكنه اتجه نحوهم وهو يحمل في صدره حلم الداعية، ويحمل في فكره وعلى جوارحه أسلوبا عذبا ورائقا للمربي. ذهب يحمل هذا الأمر في صدره وجوارحه دون تجهم وجه، دون تشنج عضلات، دون رفع صوت، قام بإعطاء درس للمربين جميعهم حتى لا يهدروا الطاقات وحتى لا يضيعوا القدرات، حتى يحسن كيف تستغل القدرة. فربما يتحول الإنسان إلى شيء يخدم هذا الدين عوض من أن تهدره. فهكذا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام الآن يعني يعيي ويعجز كل المربين بعده. فيقص علينا هذه الحادثة مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام مو ذاك اليوم، يقص علينا القصة هذه مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. هذا الشاب هو أبو محذورة رضي الله تعالى عنه، كلكم تسمعون بأبي محذورة، فمؤذنو الرسول عليه الصلاة والسلام المشهورون بلال وعبد الله بن مكتوم وأبو محذورة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الشاب أبو محذورة هو الذي كنت حدثتكم عنه قبل قليل، هو الذي كان أشد الناس بغضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي كان أكثرهم وأشدهم تقليدا استهزاء لذلك المؤذن. يروي لنا الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح، وبعض هذا الحديث الذي سأسرده عليكم في صحيح مسلم. فعن أبي محذورة بن معير رضي الله تعالى عنه قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله عليه الصلاة والسلام، قفل بمعنى عاد، فقفل رسول الله عليه الصلاة والسلام من حنين، فلقينا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطريق ببعض الطريق، أو لقينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ببعض الطريق، أي النبي عليه الصلاة والسلام نازل مكة هما التقوه في طريق حنين. قال: فأذن مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصلاة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسمعنا صوت المؤذن. تخيلهم شباب طيش، تعرفوا الشباب يحسنون الطيش، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، أي لا نريده، يعني لا نريد سماع مثل هذا الصوت، فصرخنا نحكيه نهزأ به، فصرخنا نحكيه نهزأ به، صاروا يعودوا مراه يستهزئون. قال: فسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام الصوت، فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه، في رواية أجلسهم هناك وجاءهم عليه الصلاة والسلام. طبعا لو كنا هناك لجزمنا بأن حكمهم القتل، أنهم ستقطع رقابهم، لماذا؟ استهزأوا بالدين، استهزأوا بمظهر من مظاهر هذه الشريعة. فقال طبعا شبابهم جالسين وهم الآن يعلمون من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلهم الخبر أنه قد فتح مكة، أنه قد هزم هوازن، أنه قد أغار على الطائف، شيء رهيب، بل انتشرت الأخبار بأنه قام بإرسال جيش قوامه 3000 إلى مؤتة لغزو من؟ لغزو الروم، والروم كانوا 200,000 كما رأينا. هم يعلمون الآن بين يدي من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه، فجاء وقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ يعني كان أصوات لكن واحد كان أكثر منها. طبعا الشباب قلت طائش، يعني يظهر بعض الشجاعة أحيانا، لكن هذه الشجاعة يمليها الطيش لا تمليها الحكمة، سرعان ما تذهب، في وقت ما يجي الخوف يذهب، تذهب تلك الشجاعة. أما الذي له شجاعة مبناها على الحكمة تبقى. فبمجرد أن سأل عليه الصلاة والسلام هذا السؤال قال أشار إلي القوم كلهم، تبرؤ منه هاوليك، فقالوا كلهم ها، وصدقوا، يعني أقول لك صدقوا، أنا كنت أرفعهم صوتا، فأرسل كلهم وحبسني، قال مروح شوف ما دارهم ولا شيء، روح أنت وابقى أنت. وقال لي عند الناس قال رح يقول له تب إلى الله وأعلن توبتك، قال قم فأذن، ما تنوالوا قم فأذن، فقمت ولا شيء. طبعا هو يقول باللي لعله أو يقول يأذن لعلها الكلمات الأخيرة في الحياة باش يقتل. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، يعني كنت أبغض أبغض شيئا لي هو هذا الرجل زد والكلمات التي يأمرني بأن أقولها. فقمت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فألقى علي رسول الله عليه الصلاة والسلام التأذين هو بنفسه، فقال قل الله أكبر الله أكبر، طبعا الواحد ذبحه كجاه تذبحت قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن قالها، قالوا الآن ارفع صوتك بها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد طبعا الترجيع المعروف. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد مرتين وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام مرتين. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طبعا أصحابه مع البنش من رامهم يسمعوه ما الذي يفعله به عليه الصلاة والسلام. ثم دعاني حين قضيت التأذين تعالى، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، أعطاني صرة، صرة هي قطعة يجعلون فيها المال، أعطاني صرة فيها شيء من فضة. إذن أذن وزاد له فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذور. هنا تكلمنا عن ناصية في مجالس الترغيب والترهيب. ثم أمرها على وجهه، هكذا وضع الناصية وأمرها على وجهه، ثم على ثدييه على صدره، ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام صرة أبي محذور، وصل حتى للصرة. ثم قال له بارك الله لك وبارك عليك، وش تزوج، بارك الله لك وبارك عليك، في رواية بارك الله فيك. فقلت صور الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن سيتبدل، مرني بالتأذين في مكة أول يوم، خليني نأذن بمكة، صور مكة شيء تشرئب له الأعناق، مرني بالتأذين في مكة. فقال نعم قد أمرتك، نعم قد أمرتك. قال فذهب كل شيء كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقدمت على عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد لمستخلف على مكة، عامل رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة، فأذنت معه بالصلاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذه القصة العجيبة، يعني تغير لك مجرى معاملتك لمن؟ للعصاة، تغير لك مجرى المعاملة مع الناس الجاهلين، خاصة الشباب الطائشين الذين أحيانا يرتكبون أشياء يمليها عليهم الطيش. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف، لم يأمر بضرب رقبته، طبعا الحمد لله عمر ما كانش تم، عمر قلت لك هو معتكف، وكان كان تم أضرب عنقه، لم يعنف، لم يقطع رأسه، بل اكتفى بالنظر إلى داخله فوجد طيشا فأزحه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف لبعيد، هذه قدرة هائلة، عنده صوت عجيب، يعني أرفع الشباب صوتا، فلماذا لا أستغله وأدخله زد زيادة الإسلام، يعني حاجة ما في أعظم من أن يصير مسلما. فوجد بعد أن أزاح الطيش الذي به، وجد موهبة لا ينبغي أن تسكب بالطريق، ترميها هكذا في الطريق تجوز عليها وتخليها، بل سارع ذلك الفتى من أول يوم أن يعمل لدين الله، أن يصير مؤذنا أين بمكة. فهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه يعطيك دروس كيف تعامل الإنسان المتهور الطائش يعني الإنسان الذي جاهل، إنسان جاهل عامله بمثل هذه الطريقة بإذن الله سيتحول إلى عامل كما سترى. ترك طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام وروح سبق إلى مكة، تركه يسبق إلى مكة، وأكمل هو مشواره عليه الصلاة والسلام مع من معه من الصحابة الكرام، وها هو الآن يصل إلى مشارف مكة. وصل إلى مشارف مكة ودخل جيش المسلمين سالمين غانمين مكة، 12,000 مسلم، 12,000 الجيش الذي غزا حنينا وغزا الطائف. وعمر طبعا لا يدري ما الذي حدث، كل شيء الآن جديد، أين السبايا؟ هم 6,000 سبي، أين الستة؟ أين الإبل؟ أين 24,000 بعير؟ أين البقر؟ أين الغنم التي أخذوها؟ هو خاصة يبحث عن السبي، خاصة عنده جارية، جارية الآن في نصيب عمر بن الخطاب، أين غنائم هوازن؟ عمر بن الخطاب يتساءل الآن. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أعطى عمر جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله عليه الصلاة والسلام سبايا الناس هوازن، سمع عمر بن الخطاب أصواتهم لما جاءوا مكة يقولون: أعتقنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعتق رسول الله عليه الصلاة والسلام السبايا. فقال: ما هذا؟ شو صار؟ فقالوا: أعتق رسول الله عليه الصلاة والسلام سبايا الناس. فقال عمر بن الخطاب لبلده: يا عبد الله، اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها، اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها. ودخل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في عمرته، دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرته. هذه العمرة الثالثة، العمرة الثالثة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو لم يعتمر إلا 4 عمرات. العمرة الأولى هي عمرة الحديبية التي منع عنها وصد عنها، تسمى عمرة بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أحصر فنحر. العمرة الثانية عمرة القضاء في العام 7. والعمرة الثالثة هي هذه عمرة الجعرانة. لماذا؟ لأنه انصرف ولبى من الجعرانة. اقتدى به المسلمون جميعا بعمرته، وأخذوا مناسك العمرة من على يديه الكريمتين. وبعد لا ندري كم من الوقت مضى حتى أذن مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم لا بد من أن يغادروا مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، وهاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، لا يحل لمهاجر أن يعود إلى دار التي هاجر منها، من ترك شيئا لله خلاص لا يحل له أن يعود. فكما وعد الأنصار: لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار مطمئنون الآن بأنه سيعود معهم إلى المدينة، لكن قبل ذلك الآن الناس كلها يتجهز حالها باش يروحوا ويعودوا للمدينة. شحال المدة مضت؟ قرابة 3 أشهر، قرابة 3 أشهر وهم خارجون خارج المدينة. فبقى أمر لابد يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو إرجاع الأمانة. هناك شيء أخذه معه إلى حنين باش يغزو حنين، أخذ الأدراع من صفوان بن أمية بن خالف. ولما قال له، رأينا هذا الحديث عند منطلق إلى حنين، شفنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب واستعار منه 100 درع، فقال له: يا محمد، عارية غصبا جئت تغصبني؟ قال: لا، بل عارية مؤدات، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نسي حق الناس، فقرر بعد أن لقي صفوان بن أمية قرر أن يعطيه حقه ويرجع له أمانته. ونجد ذلك الحدث، انظر شوف كيف يتحول الناس، في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي الكبرى، قال صفوان بن أمية، ده صفوان بن أمية بن خالف، أمية بن خالف رأس الكفر، صفوان بن أمية أيضا كان رأسا في الكفر، هو الذي بذل كل ماله وكل قوته وكل جاهه لغزوة أحد. صور الآن ما الذي سيحصل. صفوان بن أمية قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام استعار مني يوم حنين أدراعا، فقلت: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة، يعني كش ما يحدث مضمنها. قال: فضاع بعضها، وفي رواية بيهقي: ففقدوا منها دروعا، كان دروع ضاعت. فعرض عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يضمنها عليه. قالوا في رواية بيهقي سرة: إن شئت غرمناها لك. غرامة، يعني لابد من الغرامة إذا كنت اشترطت ذلك. يعني الآن تكلف الواحد ما تضمنش إذا تلف هذاك الأمر دون تعد أو تقصير. مثلا سلفت شيء من واحد وسرقوه لك، ما تعديت ما قصرت، أخذوه منك هكذا، هذا لا تضمن. لكن لو اشترطت من أول مجلس قلت له: شوف سأعيرك هذا الأمر، ولكن لو حدث له شيء تضمنه ولو ضاع من غير تعد ولا تقصير، شو الحكم؟ لا بد من ضمانه. وكما اشترطت عليك هذا لا أضمن إلا بتعد أو تقصير. وفسرنا شو معنى التعدي والتقصير. التعدي تستعمله في غير ما وضعت له، مثلا الكتاب، الكتاب لماذا استعمل؟ استعمل باش تقرأ فيه لا لا، فإذا بك مثلا تقتل به ناموسا، واحد يجي يقتل به بعوضة، الكتاب لم يوضع إلى هذا. مثلا القلم، سلف لك قلم اكتب بالقلم، تكتب به ماشي تروح تحل به شيء ولا لا. لو تحدث له شيء بسبب هذا تضمن. لماذا؟ هذا شو يسموه في الشرع تعدي، استعملت الأمر في غير استعماله. تقصير لا، التقصير تضعه في مكان ما ينبغي لك أن تضعه. كتاب، نسلف لك كتاب تضعه في المطبخ، كتاب لا يوضع في المطبخ. والمسلمون بحسب تصريحات المسلمين يكذب، قال والله خذ الكتاب تجده قد تلف منه شيء، تقول له وش ما قال؟ وضعته في المطبخ. عندك حق تطلب الضمان؟ عندي الحق نطلب الضمان، هذا عند التقاضي، أما عند التراضي فشيء آخر. مهم هنا الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط، بل عارية مضمونة مهما حدث لها، فعند وعده. شو هذا الحاكم؟ شكون حاكم الدولة الإسلامية الأول؟ حاكم دولة الأعظم في على الجزيرة العربية في ذلك اليوم. فقال: إن شئت غرمناها لك. ويسمع الجواب الآن تعصفون بن أمية كيف تغير. فقال: أنا اليوم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا اليوم في الإسلام أرغب. شوف كيف تحول الإنسان، أنا اليوم في الإسلام أرغب، لا أريد أضراعا. وفي رواية بيهقي قال: إن في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يومئذ. نهار اللي درنا لك الصفقة إعارة ما كانش عندي هذا الإيمان الذي أجده اليوم. طبعا أخجله كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كرمه الغامر، يعني عفوه الواسع، الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن الناس جميعهم. فأصبح لا يرى هذا الرجل صفوان بن أمية، قال أصبح لا يرى في الدنيا غير محمد، وغير صدر محمد، وغير قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وغير دين محمد. يعني لم يعد يرى شيئا غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا بمثل هذا المستوى من المعاملة تتهاوى الجدران الغليظة التي تحيط بقلوب الناس، بمثل هذا المستوى العظيم تقع القلوب، قلوب الناس تقع في يديك، تتصرف فيها كما شئت. فالإحسان مهم جدا، أخلاق قد أعيت جميع الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تجهز الجيش ماشي، أدينا العمرة الحمد لله، رددنا الأمانة الحمد لله، الآن الانطلاق إلى المدينة. انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أحبته الأنصار، وحمل معه قلوب مكة. طبعا صح أهل مكة باقين هناك، هوازن باقين هناك، لكن قلوبهم كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان رجوعه إلى المدينة لست باقين من شهر ذي القعدة، من شهر ذي القعدة، يعني في 24 من ذي القعدة، وهو خرج في اليوم العاشر من رمضان، احسب قرابة 3 أشهر، يعني 24 يوم هكذا. فعاد في 24 من ذي القعدة. وعاد من أين؟ عاد من أين؟ احنا كنا ندرس السيرة مش نقول عاد من غزو الطائف، عاد من غزو حنين. ما تنساش الأول أمر خرج من أجله شو هو؟ عاد من فتح مكة. عاد من فتح، هو لما خرج من المدينة خرج إلى غزو مكة، بعدين استطرد راح لحنين، بعدين استطرد راح للطائف. إذا عاد يا إخواننا من فتح مكة. ولك الآن يلا أجروا الآن مقارنة، تأملوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وجيشه الفذ هذا العظيم هذا الذي معه وهو داخل إلى المدينة. قارن هذا الوقت، هذا الآن كيف راجع مكة، قبل 8 سنوات كيف دخل المدينة، اليوم كيف راه داخل المدينة. لقد جاء مطاردا، كلهم يقول ربما لن يصل عليه الصلاة والسلام، جاء مطاردا من أهل الكفران ولا يريد إلا عبادة الرحمن. خرج باش المدينة مش يعبد الله عز وجل. جاء غريبا مستوحشا ينشد الإلاف وينشد الاستئناس تاع الناس. أكرم أهل المدينة مثواه وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فكانوا من المفلحين ولم يبالوا بعداوة الناس معه. شوف الآن لما دخل، ها هو اليوم بعد 8 أعوام يدخل المدينة أهلها الذين استقبلوه قبل 8 سنوات خائفا استقبلوه مهاجرا، اليوم يستقبلونه فاتحا، فاتحا مكة، يعني جاء فاتح مكة وقد دانت له مكة وألقت تحت قدميه جاهليتها ليعزها الله سبحانه وتعالى بالإسلام. وهذا درس للمسلمين كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يتقي ما يكفي التقوى وحده ويصبر. مع أن الصبر من التقوى لكنه خص الصبر بالذكر. لماذا؟ لأنه أعظم شيء يحتاجه المسلم لينشر الدين، يا بد من الصبر. أعمل لا بد من أنك تصبر، الخير لا يأتي هكذا بسرعة، الخير الذي يأتي بسرعة فيه دخل، يعني تخاف. كذلك قال عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آيات التي تعيدنا بالنصر مع الصبر، الآيات التي تعيدنا بالنصر بشرط السير على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذي لا يستيقن، يعني هو يتبع منهج أهل السنة والجماعة لكن غير متيقن أنه سيفلح، هذا والله لن يجد شيئا. لماذا؟ لأنه لم يصبر، ربما صبر لكن ما عنده يقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة ليجد خبرا سارا. عايشه، ما هذا الخبر الذي وجده؟ شيء شفناه عندها 9 أشهر، وجد ماريا تلد له ابنا، وجد اسمع غير دخل المدينة سمع ونقل إليه غلامه أبو رافع وبشره بأن ماريا جاريته وأمته وأم ولده ولدت غلاما. وترى الآن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحد بيوته وهو في أبهج أيام حياته عليه الصلاة والسلام. كيف لا؟ والذرية مما جبل الإنسان على طلبها وحبها والرغبة فيها. من هذا الذي لا يرضى الذرية؟ كيف لا وهو لم يرزق من الولد إلا من خديجة؟ نشوف شحال تزوج من امرأة ولم يرزق من الولد إلا من خديجة. زد، أين أولاد خديجة؟ ذكران توفيا وهو بمكة، وهما القاسم وعبد الله الذي يلقب بالطيب والطاهر، هذه لقبان عرف بهم، وإلا ولدان ذكران. البنات رأينا رقية ماتت في عام بدر في السنة الثانية، زينب غير كما ماتت، يعني في هذا شيء غير كما يعني في هذا القرن. إيه طبعا قد واحد يقول زينب عاشت 14 قرن، لا يا أخي، ماتت باعتبار ما نتحدث عنه الآن في العام 8، يعني صار شيء 4 أشهر فقط ماتت رضي الله تعالى. زينب هذه شفنا مأساة مرت بها رضي الله تعالى. طبعا بنات الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عانين، يعني تصيرت زينب رضي الله تعالى عنها 6 سنوات بعيدة عن زوجها أبو العاص، أبو العاص بن الربيع، تجدها فارقته 6 سنوات ما عاشت معه، لم ترى زوجها، ماذا فرق بينهما؟ الإسلام. الآن في العام 8 يجي زوجها، دخل المدينة في العام 8 واجتمع بها مرة أخرى ومع ولديهما، يعني عنده معها علي وأمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها أجمعين. هذا العام هو عاش معها أياما ثم ماتت رضي الله تعالى عنها، ولحقها أبو زوجها بعد شهور فقط، مات في نفس السنة نفسها. تلاحظ يعني مأساة عاشتها بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لم يبقى أمامه إلا فاطمة، جابت له لؤلؤتين وهما الحسن والحسين، وأم كلثوم لم تلد شيئا، فاطمة تحت علي وأم كلثوم ما زالت تحت عثمان بن عفان، وسنرى ما الذي سيحدث. إذن لم يبقى أمامه إلا هاتان البنتان تملأان أيامه. ولا شك أن مهما كان المسلم، مهما كان الإنسان رزق بناته ويرغب في ولد، ولد يعني يحمل اسمك ويعينك، وطبعا الإنسان يحب أن يكون عنده ذكر. الآن يسعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، له الحق في أن يكون سعيدا طالما سمع الكفار ينادونه ويلمزونه بالصنبور المنبتر، أي الذي لا عقب له. يعني ما في إنسان سيحمل ذكره واسمه وسلالته عليه الصلاة والسلام، كيف لا يسعد بمن تن الله تعالى به على المرسلين؟ قال عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا أمر أسعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يذق طعم الأبوة منذ سنوات، منذ قبل يعني أن توفى خديجة رضي الله عنها لم يذق طعم الأبوة، ما صار أبا. اليوم تضع له ماريا القبطية تضع له غلاما من صلبه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، شيء يعني عجيب، يعني شيء يفرح رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسارع أن سماه باسم أبيه إبراهيم عليه السلام. جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: لقد ولد لي الليلة غلام، لقد ولد الليلة لي غلام، سميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. هكذا الحديث في صحيح مسلم. هذه ماريا تكلمنا عنها في أحداث العام السابع، إحدى سراري رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهداها إليه من المقوقس. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملوك كان بعض الملوك رد بوقاحة ككسرى، فهذا مزق الله ملكه، كان من رد بلا باقة فهم كالمقوقس. مقوقس عظيم القبط رد هدايا، بعث جاريتين شو اسم ماريا القبطية وأختها سيرين، وبغلة من البغال يعني العظيمة النجيبة، وأرسل إليه أيضا مالا هدية، يعني رد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء لبق. لذلك دام ملكهم ملك الروم بخلاف ملك كسرى، ملك كسرى خلاص لم يعد له وجود. طبعا في الطريق لما كانت ماريا جاية كان جايبها شكون؟ حاطب بن أبي بلتعة، هو الذي كان آتيا بها للرسول عليه الصلاة والسلام، لخش ولد الكتاب للمقوقس، عرض عليها الإسلام في الطريق فأسلمت هي وأختها سيرين. لما وصلت المدينة اداها الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا، وأعطى سيرين لأحد صحابته يقال إنه أعطاها لحسان بن ثابت. كانت ماريا بيضاء، كانت جميلة، فأنزلها رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعالية العوالي، العوالي القرى التي حول المدينة بعيدة شوي عن المدينة مثل قباء وغيرها. فهذا المكان لا يزال إلى اليوم معروف سرية إبراهيم، سرية إبراهيم أي أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم اللي جابته إبراهيم عليه السلام. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يختلف إليها ويعاشرها بملك اليمين، بملك مو بالزواج، ملك اليمين يعني يتسراها. هذا وش معنى التسري؟ يقول الحافظ: بل ضرب عليه الحجاب، ضرب عليه الحجاب. لماذا؟ خاصة لما حملت ستصير أم ولد، والأم الولد شو بعد ما فات الرسول صلى الله عليه وسلم تصير حرة وابنه يكون حر. وسرار النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن فقط ماريا، بل هناك أخريات ذكرهن أبو عبيدة أربعة. قال أبو عبيدة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: كان له أربع: ماريا وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية أهدتها إليه زينب بنت جحش. زينب بنت جحش أهدته أيضا جارية. اليوم الموعد مع الأبوة، الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يذوق طعم الأبوة التي لم يذقها منذ أمد طويل. كثيرا منا الآن يتساءل: ما الحكمة في موت أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى لم يبقى أحد في حياته إلا فاطمة، ماتت بعدها بستة أشهر. هذا سنقف عندها إن شاء الله في أحداث العام العاشر، في أحداث العام العاشر سنجيب عن هذا السؤال إن شاء الله. دعونا الآن من هذا، تعالوا بنا إلى هذا الرضيع الذي ملأ قلب النبي عليه الصلاة والسلام سرورا وبهجة. انتقله الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بيتا في العوالي، يتولون رضاعه أحد بني النجار أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا من يذكر ابن سعد في طبقاته بسند صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر أنه تنافست نساء الأنصار أيهن ترضعه، شكون هذا الذي لو شرف يرضع شكون ولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فاختار رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا قينا أي حدادا، يكتب هذا الحداد يعني يعمر الدرب الدخان، يعني يعمل في البيت ويزور الرسول عليه الصلاة والسلام، المهم يشوف وليدي. هكذا كان الرسول كما سيأتي معنا في حديث في الصحيحين. كذلك هذا الرجل اسمه أبو سيف، اسمه كنيته أبو سيف، وأمه وزوجته أم سيف، وكان حدادا كما ذكرت. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتردد على هذا البيت العوالي شوقا إلى هذا الابن الذي رزقه من ماريا. روى مسلم عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، يعني معمر بالدخان تاع الحداد لأنه يعمل في بيته، وكان ذئره قينا، ذئره أي الرجل الذي يتولى إرضاعه عن طريق زوجته. الذئر يطلق على المرأة والرجل، المرأة المرضع تسمى إذا أرضعت ولدها، لكن إذا أرضعت ولد غيرها شو نسميها؟ ذئر. إذا أرضعت ولد غيرها نسميها ذئر، وزوجها أيضا ذئر. ولماذا تسمى ذئر؟ لأن العرب تستعمل هذه الكلمات من حياتها، هي الباك الإبل الناقة لما تشفق على ولد غيرها وش يقول العرب؟ ذأرت الناقة، ذأرت الناقة، متى يقولون هذا؟ إذا أشفقت على ولد غيرها. كذلك المرأة إذا أرضعت ولد غيرها تسمى ذئرا، وكان ذئره قينا فيأخذه ويقبله في رواية البخاري ويشمه عليه الصلاة والسلام، يحكم ابن إبراهيم ويرسله. شوف كان دائما يتعاهده شوقا إليه ويشمه ويقبله. كانت تلك القبلات الحانية التي تصدر من رسول الله عليه الصلاة والسلام موضع استهجان من بعض الأعراب. قلت لك المدينة ميجوها الأعراب، فالأعراب تعرفوا يقاسون بعض مناخ الصحراء، الصحراء أثرت فيهم، الإبل التي يأكلونها كل يوم أثرت فيهم، تكسب الإبل غلظة، لذلك أمرنا بالوضوء منها. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء أعرابي إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام فقال: تقبلون صبيانكم؟ شو جريمة، تقبلون صبيانكم؟ قالوا طبعا هم كانوا يرون هذا الأولاد سلالة قذارة، يعني أولاد، تقبلون صبيانكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: لكن والله ما نقبلهم احنا ولو شغل عن بالو حاجة يا رجلا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك شيئا إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ مش ندير أنا حالك الله سبحانه والرحمة. فرآه أعرابي آخر اللي شفناه في الجعران الأقرع بن حابس، ففي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحسن والحسين مرة، فرآه الأقرع بن حابس كان عنده، وكان عنده جالسا، فقال الأقرع بن حابس شو الجريمة، إن لي عشرة من الولد، عندي عشرة ما قبلت واحدا منهم قط. فقال عليه الصلاة والسلام، نظر إليه وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. هنا أعطاهم درس عليه الصلاة والسلام، يبين لهم بأن الانبساط إلى الأولاد، الانبساط إلى الأهل ليس مخلا بالمروءة، ليس مخلا بالرجولة، والأعراب لا يصدقون هذا إلا إذا جاء على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا علمهم أمرا، بدأ ينزع، طبعا هذا الأقرع بن حابس وغيره سيذهب إلى قبيلته وينشر هذا الأمر، صحيح المفاهيم، ما هو هذه الرجل. المهم نأتي على آخر أيام العام الثامن، الآن خلاص ذو القعدة انتهى، ذو القعدة ذو الحجة آخر الشهور، فلم تمضي على النبي عليه الصلاة والسلام إلا أيام قليلة، فإذا به يسمع بقدوم صفوان بن أمية، مازال صفوان بن أمية ماشي رجاله الدار ولا دار في حاله، وش جابوا صفوان بن أمية؟ صفوان بن أمية هذا الذي كان عدوا لدودا للرسول عليه الصلاة والسلام، يمكن كيف يتحول عجيب، والذي لا يقف عند هذه الآثار لا يستشعر كيف يتحول الناس من هذه الآثار، ما تستبعدش أن الناس تتحول، تتحول إلى الخير بإذن الله تعالى. تعرف ليش؟ هذا الرجل الذي بذل كل شيء، قلنا ليحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، اليوم صار في مكة، شو حال بعيد عن المدينة، يسمع حديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصله يعمل به، يوصله حديث يعمل به ولا يبالي بشيء، فماذا سمع ولماذا جاء؟ يروي لنا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، والإمام أحمد رحمه الله في المسند، والضياء المقدسي وغيرهم، عن صفوان بن أمية بن خالف قال، سمعوا ايش قال، قال قيل لي وأنا بمكة، هلك من لم يهاجر، هلك من لم يهاجر. صدق اللي قالها؟ صدق وما صدق؟ صدق إذا كان عايش في بلاد الكفر، هلك من لم يهاجر، وأخطأ إذا كان عايش في بلاد الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم فتح مكة أعلن صريحة لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال جهاد والنية على الجهاد، يعني كان جهاد الله ما بالك جهاد، ننوي الجهاد متى حدث. فهنا صفوان بن أمية لا ندري لعله سمع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن باله كان ناسخ، لعله لم يسمع لا ندري، المهم آمن. شوف كيف الانصياع، هذا الذي بارح كان يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم يسمع حديث. فقال قيل لي هلك من لم يهاجر، فقلت والله لا أصل إلى بيتي حتى آتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. واسمح برا، مفروض يروح البيت تاعي ودع أهله يروح المدينة، لا والله لا أصل إلى بيتي حتى آتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فركبت راحلتي، فركبت راحلتي، ونستطيع أن نقول أول رحلة في طالب العلم كانت في الصحابة، يرحل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله عن أمر يتثبت. فركبت راحلتي فأتيته عليه الصلاة والسلام 450 كيلو متر في تلك الطريق القاحلة السوداء، فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام زعموا أنه هلك من لم يهاجر، فقال عليه الصلاة والسلام شوف قاعدك الطريق اللي بدلها، كلا أبا وهب، فارجع إلى أباطح مكة، غير ارجع إلى مكة ما تخافش، لا هجرة بعد الفتح، كلا أبا وهب ارجع إلى أباطح مكة. طبعا راجع، لكن قبل أن يعود إلى مكة لابد له من راحة على الأقل، فآثر أن يرتاح قليلا من عناء السفر. رواية تتمتها قال فنام في المسجد، نام في المسجد وتوسد رداءه، حكم الرداء داروا وسادة، فجاءه سارق. إذن السارق من بكري كان عادي، بصح ما كانش يتركوا الصلاة، احنا يدولوا يعني حذاء ما تجيش قاعد تشوفه في المسجد، يدخل مثلا بالذكر سبحانه بسم الله والصلاة والسلام، يخرج يسب يعني. طبعا منفر هذا لا شك السارق، لكن تبتلى. فجاءه سارق فأخذ رداءه، طبعا هو دير وسادة، وهذا السارق ذكي، هذا اللي مشى 450 كيلو متر في هذا الحر الشديد لا شك أنه لن يتفطن، طح ما صفوان بن أمية. فأخذ سرق ثوبي فأدركته، غير ما يدو حكمته، طبعا هو الداه فأدركته، فأدركته فأخذته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتيته به فقلت إن هذا سرق ثوبي، أولي فقال له عليه، فأمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تقطع يده، أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن تقطع يده. فقال له صفوان يا رسول الله إني لم أرد هذا، يعني ما حبيت هذا القطع، هو عليه صدقة، أنا كنت ناوي نصدق بك حبيت نزجره، يعني هو عليه له صدقة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هلا قبل أن تأتيني به، يعني يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة تجوز في طريقها إلى الإمام، توصل للإمام لا شفاعة، شوف الحدود لا تجوز الشفاعة فيها، حد الزنا، حد السرقة، حد القتل، حد شارب الخمر، وحد القذف، هذه لا تجوز الشفاعة فيها. ومر معنا حديث فيه ترهيب من الشفاعة في حدود الله، لما سرقت تلك المرأة المخزومية في مكة يوم الفتح، واش قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن أبي داود، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، راهو يحارب في الله عز وجل، فقد ضاد الله. صفوان بن أمية كان ينوي أنه يتصدق به، لكن خلاص فات الحق الأمر للحاكم، فلا بد أن يقيم عليه الحد، فقطع يده عليه الصلاة والسلام. وليس صفوان بن أمية هو الوحيد الذي يضع قلبه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن خلاص طاعة المطلقة يعني للرسول عليه الصلاة والسلام، هو سيد في قومه مو بالسهل، بل إن هناك الجزيرة العربية كلها في طريقها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا سنراه في الأحداث العام التاسع الذي يسمى بعام الوفود. أول وفد نستطيع أن نقول بدأ الوفود منه، بدأت الوفود، يمكن نقول وفد هوازن طبعا بعد فتح مكة. أول الوفود بعد فتح مكة شو هو؟ وفد هوازن، جاءوا كلهم مسلمين سبحان الله. لماذا نقول بعد فتح مكة؟ علاش كان قبل فتح مكة وفد؟ سيد أبو هريرة معهم جاء وفد دوس الطفيل بن عمرو. هذا الطفيل بن عمرو الدوسي هذا كان أسلم لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة، وراح القبيلة الدوس تاعهم وبدأ يدعوهم إلى الله عز وجل ويدعوهم ويدعوهم، ولكنه يائس منهم، يائس منهم. جاء الرسول، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يأس مع الدعاء والدعوة، ما دامك تدعو إلى الله وتدعو الله ما يجوز لك أن تيأس. جاء في صحيح بخاري ومسلم، استمع لهذا الحديث باش تشوف الدعاء وش يدير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن دوسا قد عصت وكفرت وأبت، فادعوا الله عليها، ادعوا الله عليها. فقيل في المجلس: هلكت دوس، رح يدعو عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا هلكت دوس، شافوه قاعد يرهك. فقال: اللهم اهدي دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهدي دوسا وأت بهم مسلمين. يقول أبو هريرة: فجاءوا في 70 أهل بيت من دوس. 70 أهل بيت، 70 عائلة، مش 70 شخص، 70 أسرة، كلهم جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين، من بينهم أبو هريرة كلهم، نعم، إلا امرأة واحدة. امرأة هذه لا ندري لماذا لم تسلم. دوس كلها جاءت مسلمة للرسول في العام 7 عام خيبر. امرأة هذه ما نجد أبا هريرة يأسف لحالها، نجد أبا هريرة بل يبكي من أجلها، خاصة أن هذه المرأة بلغ بها الكفر أنها صارت تطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي بالمدينة، وأبو هريرة يسطر عليها. تعرف لماذا يسطر؟ لأنها أمه، وأبو هريرة أبر الناس بأمه، أمه لم تسلم بعد، وأدرك أبو هريرة أن الدعاء ينفع خاصة إذا كان من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة كما يروي لنا ذلك مسلم قال، وهذه من أحد الحديث هذا يسمع كل واحد يشكو من أهله، هذا يقول مثلا الوالد غير ملتزم، هذا تقول الوالدة غير ملتزمة، هذا يقول أخ غير ملتزم، هذا يقف لحجرة في البيت. شوف أبو هريرة: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، مش عاصية، مشركة، يدعوها إلى الإسلام، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أكره، فبكيت، فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي وقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فانتظر أبو هريرة كيسمع الدعاء قال: فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أيام إن شاء الله، أيام، شهر، شهرين، توب إن شاء الله. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، ما قدرش نحل الباب. فسمعت أمي خشف قدمي، صوت على حركة القدم، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، ابقى هناك. وش يدير؟ كاش عقاقر باش يموت أبو هريرة، باش يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعت خشخش مكانك ابقى. قال لك: الآن سمعت خضخضة الماء، صوت الماء. فقال: فاغتسلت ولبست درعها وخمارها وفتحت الباب. شوف ذلك النور اللي ينزل، درع، خمار. ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. تحجب لحظة بين الشيء، كيش طلع الدعاء بالخف، كيش نزلت الهداية بالخف، هذا الدعاء يفعل الأعاجيب. لماذا لا نفعل هذا؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قال فرجعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتيته وأنا أبكي وزادت قالت وزادت قالت هذه مش ما زادت لا هذه دموع الفرح. فأتيته وأنا أبكي من الفرح فقلت يا رسول الله أبشر عليه الصلاة والسلام قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الله وأثنى عليه وقال خيرا. أبو هريرة كشف الدعاء بمثل هذه القوة ويطلع بالخف. فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا استغل الفرصة قلت أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب إلينا عباده المؤمنين. شوف دعاء ما شاء ما قال يطلب لا مال لا شيء حب في الله. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما خلق مؤمن اسمع كلمة مؤمن سطر عليها فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. مفهوم المخالفة الذي يسمع بأبي هريرة ويطعن فيه كما يفعله الرافضة والشيعة فليعلم أنهم أن إيمانهم إن لم يكن قد ذهب كلية فهو على وشك الذهاب سنيحذر. هكذا أبو هريرة ومكانه عند الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى بعد الأذان نرى حاصل ما جاء في العام الثامن هذا بعد الأذان. حاصل ما جاء في العام الثامن من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما رأيناه في هذا العام سحر بدأنا بذكر سحر النبي عليه الصلاة والسلام وتوقفنا لندفع الشبهة التي أثارها المفكرون حول هذه الحادثة. بينا أنها صحيحة جاءت في أصح الكتب. كذلك توقفنا عند دفع الشبه عن زواجه عليه الصلاة والسلام بتسع نسوة وأطلنا الحديث في ذلك. وقفنا عند أحداث في بيت النبوة وكيف انقسم بيت النبوة إلى معسكرين، معسكر تقوده عائشة ومعسكر تقوده أم سلمة رضي الله تعالى عنهن جميعا. وفي ذلك لأجل بيان ما تنطوي عليه ما ينطوي عليه فكر النساء وما ينبغي أن يكون عليه فكر الرجال تجاه غيرة النساء. ماريا تحمل من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا رأينا سرية غالب ابن عبد الله إلى فدك لمصاب بشير بن سعد وهذه السرية كانت في شهر صفر. سرية كعب ابن عمير الغفاري الذي أتى ذات أطلح وكانت في ربيع الأول. سرية وهب بن شجاع الأسدي هذه كانت إلى نجد. وسرية مؤتة ومأساة مؤتة وكانت مؤتة تمهيدا لفتوح بلاد الشام حيث يتواجد النصارى. كانت في جمادى الأولى في غزوة مؤتة قتل زيد بن حارثة عبد الله بن رواحة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. رأينا كيف رآهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يشربون من آنية يشربون خمر الجنة. وظهر على الساحة خالد بن الوليد وما أدراك ما عبقرية خالد بن الوليد. وقفنا عند ذات السلاسل أو ذات السلاسل قرب تبوك وظهور عمرو بن العاص على الساحة. رأينا وفاة زينب رضي الله تعالى عنها. رأينا بعد ذلك سرية أبي قتادة في شعبان إلى خضرة وخضرة كانت بغطفان. رأينا كيف أغار بنو بكر على خزاعة. طبعا كانت تلك هي الشرارة التي أوقدت غزوة الفتح. وبدأنا في ذكر غزوة الفتح الفتح الأعظم في رمضان. كانت السرية التامة والتجهيز العظيم وكلام ثعلبة حاطب بن أبي بلتع كيف كشف وأرسل كتابا إلى قريش. إسلام العباس إسلام أبي سفيان بن الحارث وإسلام أبي سفيان بن حرب. رأينا الأمان لأهل مكة إلا لأربعة وامرأتين. رأينا ثأر خزاعة إلى بني بكر أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتلوا إلى العصر. رأينا تحطيم الأصنام حول الكعبة وداخل الكعبة ومحو الصور. بيان النصر الأول وهو العفو. رأينا إسلام أبي قحافة أبي بكر الصديق، رأينا توبة ابن أبي صرح الذي أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وقبل توبته، علم في بيت أم هانئ، وقفنا عند فوائد عظيمة في بيت أم هانئ. جاء البيان الثاني للدولة الإسلامية، بيان فيه أحكام شرعية عدة سمعها الناس جميعهم. آثر رسول الله عليه الصلاة والسلام البقاء بمكة 19 يوما، وعقد فيها بيعة النساء، كيف أسلمت هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها. بعدها في هذه الأثناء 19 يوم وقفش الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، لا بل أرسل سرية خالد بن الوليد لهدم العزة. العزة كان يظن العزة شو تمثال، لا شو رأينا العزة؟ امرأة عريانة ناشرة شعرها تلك العزة. سرية عمرو بن العاص لهدم سواع اللي كان في عصر نوح، بقي هدمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. سرية سعد بن زيد لهدم منات، بقى لنا شو كان العزة منات، بقى واحد لات سيأتي في العام التاسع، هدم اللات سيأتي في العام التاسع على يد خالد بن الوليد. سرية الطفيل بن عمرو قائد دوس أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ذي الكفين ليهدم ذي الكفين. عيد الفطر ومظاهره في مكة، رأينا صورة الجمال، جمال الإسلام كيف أظهرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدثت حادثة بيّنت لنا جلال الإسلام، حادثة المرأة المخزومية التي سرقت. رأينا الجريمة والوساطة، رأينا هوازن وثقيف متوترتين. إذن كانت بعد ذلك سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، ماذا حدث؟ قصة العاشقين التي رأيناها. كذلك رأينا بعدها غزوة حنين وأوطاس التي هي أوطاس بشوال، وموقف النبي عليه الصلاة والسلام كيف بداية المعركة وسط المعركة آخر المعركة، بفضل الله أولا ثم بفضل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكيف كان يحتمي به المسلمون. غزوة حبس الغنائم بالجعرانة، رأينا أيضا غزوة الطائف، ووقفنا في معسكر المسلمين بالطائف مع حكم المخنثين. رأينا توزيع الغنائم، رأينا مولد أول الطوائف المتطرفة الخوارج، رأينا هوازن كلها تدخل في الإسلام، رأينا كيف ظهر أبو محذورة رضي الله تعالى عنه، رأينا عمرة الجعرانة، الرجوع إلى المدينة، مولد إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، صفوان بن أمية بالمدينة يأتي مهاجرا ويرجعه الرسول عليه الصلاة والسلام، أخيرا إسلام أم أبي هريرة. هذا ما رأيناه من الأحداث التي لم نذكرها، هي أن هذه السنة على الصحيح هي السنة التي حرمت فيها الخمر، العام الثامن هي السنة التي حرمت فيها الخمر، حيث نزل قوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا هو القول الصواب. لماذا؟ هناك من قال إن الخمر حرمت عام الحديبية، هذا قول الإمام الدمياطي رحمه الله. هناك من قال حرمت في العام الرابع عام بني النظير، هذا قول بن إسحاق. لكن الصواب الذي يجزم به الحافظ بن حجر وغيره من علماء الإسلام أنها حرمت عام الفتح، عام الفتح. سنذكر بسطة ونبسط الأدلة في ذلك في تفسير سورة المائدة عندما نصل إلى قوله سبحانه وتعالى حرمت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. أدلة كثيرة تدل على أنها حرمت في عام الفتح. ما هي الثمرة؟ الثمرة لندرك أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الغناء، هذا الغناء مزمار الشيطان، حرمه الله سبحانه وتعالى بمكة، ثلاث آيات نزلت بمكة كلها تحرم الغناء. تصور أن الغناء حرم بمكة بل في السنوات الأولى تاع مكة، وتجد الخمر وما أدراك ما الخمر يحرم في آخر عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يدلك هذا على أن خمر النفوس أعظم من خمر العقول. الغناء خمر النفوس يأخذ الإنسان إلى متاهات يمكن لا يمكن أن يرجع إليها. الحافظ ابن حجر رجح هذا في الفتح، في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 31، وفي الجزء الثامن صفحة 278 أيضا، وأدلة ناهضة ولله الحمد في إثبات ذلك. من الأحداث التي حدثت وهذا يهمنا، ختم هذا العام بقلة الثمار في المدينة، وهذا يهمنا لأن أحداث السنة التاسعة سترتبط بهذا الحادث. قلة الثمار في المدينة، قلت الثمار في المدينة، وهنا غالت الأسعار، غالت الأسعار، وهذا ذكره النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات، غالت الأسعار، فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسعر لهم. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، قال أنس بن مالك غلى السعر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم إن غلاء السعر واحدة من اثنين، إما لقلة الثمار فالله قد قبض، وإما لكثرة الخلق فالله قد بسط. فاسأل الله عز وجل أن يذهب عنكم ذلك، أما أن يسعر لهم فلم يسعر. إذن فالتسعير تحدثنا عنه لا أدري في أي مجلس، كنا قد بينا حكم التسعير أنه محرم وأنه مخالف وفيه مفاسد عظيمة. أولا مخالفته النص الصريح لقوله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الثانية أن التسعير قال لك لمصلحة المشتري والبائع، لابد أيضا أن تنظر إلى مصلحته، فإذا تعارضت المصلحان فدع أهل الشأن هم الذين يقررون ذلك. وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية، وابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 28 بسط الكلام في تحريم التسعير. نعم يجوز التسعير في حالة واحدة، متى ذلك؟ إذا صار الناس التجار يزيدون في الأسعار لمجرد ربح، هذا لمجرد ربح، مش يعني اقتضتها الصنعة التجارية لمجرد الربح فيضر الفقراء، عندئذ يجبرهم الحاكم على التسعير لا شك في ذلك، كما جاء في سنن الدارمي وموطأ الإمام مالك بسند صحيح أن عمر بن الخطاب دخل السوق مرة بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا بالسوق، صاب يبيع زبيب، فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. حاطب بن أبي بلتعة بدأ يرخص تباع له بالخف السلع، قال لا زيد راح تضرب التجار. ماذا نفهم؟ جواز التسعير لمصلحة إذا كان فيها ضرر على التجار أو على المشترين. المهم هذه الأحداث كلها أو هذا الأمر الذي حدث سعر لنا سعر لنا جاء من جراء نقص في الثمار، ثمار المدينة، وهذا الذي سنراه ونعود إليه في أحداث العام التاسع في مجلسنا اللاحق. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.